قلبي يحن إلى مدينة طه، فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها. لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما شرعت مناسك أو سنن، لا ولا طاب الرحيل من الوطن، لولاهما طابت وطاب سراها. قلبي يحن يئن، قلبي يحن إلى مدينة طه. يا فوز من زار العقيق وزاره، ورأى بعين فؤاده أسراره. يا فوز من زار العقيق وزاره، ورأى بعين فؤاده أسراره. أيضام وفد شاهدوا أنواره، لا يضام وفد شاهدوا أنواره. غفر الإله ذنوبه ومحاه،